وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حقيقة هذا السؤال من الأخين الفاضل جزاه الله خيرا فيما يتعلق بأولاده أو بابنه. لا شك أن أولا جزاه الله خيرا وكثر من أمثاله من الذين يحرصون على أولادهم، بذله أيضا كذلك ما يستطيع من الوسائل ترغيبا وترهيبا، وهذا هو المتعين حقيقة. الأولاد مسؤولية وأمانة والحرص عليهم ودلالتهم على الخير وتنشئتهم عليه وتربيتهم عليه، ولا سيما فيما يتعلق بأمور الإسلام وفرائض الإسلام وأهمها الصلاة، فجزاك الله خيرا وأعانك وسددك. وأيضا لا أحسب أن هذه مشكلتك وحدك، لكن أحسب أن بعض الآباء والأمهات جزاهم الله خير يعانون من أحيانا بعض فعلا الثقل في أولادهم في مثل هذه الأمور أو البنات كذلك أيضا. فلا شك أن المطلوب من الأب والأم أن يبذل ما يستطيع وأن يجتهد، سواء بالأفعال المباشرة والأعمال والأقوال ترغيبا وترهيبا أو الدعاء، وهذا اللي يصيب كثيرا. اجتهدوا في الدعاء لأولادكم في جميع أحوالكم، في صلواتكم في خلواتكم، اجتهدوا في الدعاء في أحوال الأوقات الإجابة في صلاتكم من الليل، في أحوال كسفر أو مرض، في كل أحوال اجتهدوا في أن تخصوا أولادكم بدعوات الصلاح ودعوات التوفيق ودعوات البركة، فهذا هو المتعين وعليكم الاستمرار في ذلك. وللدعاء خاصة شأن عجيب يا أخوان، فالدعاء شأن عجيب، فاجتهدوا ولا في جميع الأوقات كما قلت، وتخير أيضا الأوقات الفاضلة حضورا وغيابا. الحقيقة قد يكون من المناسب ولا سيما مع متغيرات العصر والمؤثرات الأخرى على الناشئة جميعا بنين وبنات الحرص على الاقتراب منهم، يعني أوصي بأن تقترب من أولادك ولا تبتعد عنهم. وحينما أقول اقتراب ليس اقترابا بدنيا، اقترابا حتى في المعايشة، في الحديث، في المباسطة، في الأسئلة الخفيفة، في المتابعة المثمرة، المتابعة غير الثقيلة وعدم البعد عنهم ما أمكن. وكما قلت ليس هذا على سبيل المراقبة اللصيقة أو المتابعة الثقيلة، بل على سبيل المخالطة والمعايشة والإشعار بالمحبة وحسن الحديث، وإشعار أيضا بالمسؤولية والثقة. يعني شعارك لابنك بالمسؤولية والثقة والتقدير، بل أوصي أن يكلف ب لا يجوز أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فبل هذا من كبائر الذنوب، بل قد يعني قال بعض العلماء أنه يكفر أن تعمد إخراج صلاة عن وقتها وقادر بغير عذر أنه قد يخرج من الملة. فعليك أن تعلم حفظك الله أن الصلاة شأنها عظيم، وأن الحفاظ على الصلاة في أوقاتها هذا هو المطلوب المتعين. فإذا كنت محتاجا إلى النوم، وهذا لا شك بشر وكنا نحتاج إلى النوم، وخاصة إذا كان عامل إذا وقد عمل ساعات طويلة أو عمل عملا مرهقا أو شديدا أو صارما، فإذا كنت تحتاج إلى النوم فإنك تنام، ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب التي توقظك، إما منبه أو تكليف أهل بيتك أو أصدقائك الذين يعيشون معك، زملاء العمل. فإنك إذا اتخذت الاحتياطات واجتهدت ثم غلبك النوم فأرجو لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني أن تؤخرها حتى يدخل وقت أخرى. هذا الحديث ليس في حديث عند مسلم وعند أبي داود، ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخرها حتى يدخل وقت أخرى، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود. المقصود أنك لا تنام وأنت متعمد أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير أن تتخذ الاحتياطات المطلوبة، وسواء في ذلك صلاة الظهر والعصر أو الجمعة، والجمعة أشد أيضا لأن يجب عليك الحرص عليها وإجابة النداء في قوله أيها الذين إذا أنت مخاطب في قوله أيها الذين آمنوا وأنت من المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي الحديث من ترك أربع جمع طبع الله على قلبه صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن يطبع الله على قلبك. وحديث لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين، أخرجه مسلم. فلا يا أخي لا يجوزك تعمد ترك الصلاة ترجع وقتها ولا فهذا كبيرة، بل كما قلت قد يكون يرى بعض أنه تعمد أنه قد يؤدي إلى الخروج من الله، حفظك الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد من المدينة المنورة يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، سؤالي: ما نصيحتكم لمن حفظ القرآن الكريم ثم قصر في مراجعته، وما الحكم في من نسيه؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. جزاك الله خير على هذا السؤال، والسؤال أيضا يكثر الحقيقة من الإخوة الطيبين والأخيار، خاصة الذين يعني قد يهبهم الله عز وجل العناية خاصة في كتابه سواء في قراءته أو حفظه. ولا شك أن من نعم الله على عبده أن يرزقه حفظ كتابه أو حفظ بعض سور أو آيات أو أجزاء، وهذا خير كثير على كل حال. والله عز وجل أخبر أنه يورث كتابه المصطفين من عباده، ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فيرجى أن من يحفظ كتاب الله أو يعتني به أنه يكون من المصطفين. فحري حق من اصطفاه الله ورزقه حفظ كتابه أو بعضه أن يعرف هذه النعمة وأن يقدرها حق قدرها، فيعطي القرآن حقه تلاوته والقيام به أنا الليل وأطراف النهار وتلاوته، ويجتهد في العمل به، لعل الله أن ينظمه في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإن كان حفظ القرآن ليس واجبا، يعني ينبغي أن يعلم أن حفظ القرآن ليس واجبا، وإنما الواجب هو ما يقيم به الإنسان صلاته كالفاتحة أو بعض التيسر. لكنه إذا حفظه ثم نسيه فلا شك أنه، خاصة إذا كان يعني بإهمال، أن هذا تفريط. إذا كان فعلا النسيان نتيجة إهمال فهذا تفريط، وعليه أن يجتهد قد ما يستطيع في استعادته أو استعادة ما يستطيع استعادته. ولكنه ليس داخلا في قول الله عز وجل: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وليس داخلا في هذا، لأن المراد بالنسيان هنا نسيان العمل والتقصير في أمور الدين واجبة. لكن على كل حال لا شك أنه اجتهد في استعادة ما ذهب منك نتيجة النسيان، لعل الله سبحانه أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضى. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد الزهراني يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل ما بعد الساعة 12 ليلا تسمى هذه الفترة صباحا أم ليلا؟ وكيف يقوم المسلم الليلة فيها إذا كانت تسمى صباحا؟ هذا سؤال ظريف الحقيقة وطريف فيما يتعلق بالتحديد، لكن أحب أن أولا ننبه إلى تحديد اليوم الشرعي. تحديد اليوم الشرعي في بدايته ونهايته يختلف باختلاف الأحكام المتعلقة به. فالصيام مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل سابق النهار كما قال الله عز وجل، بمعنى أن اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم التالي. فيوم السبت مثلا يبدأ من غروب يوم الجمعة وينتهي بغروب الشمس يوم السبت. وفي قول عز وجل: كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قال له العلم: فجعل الضحى تابعا لليل، فجعل الضحى تابعا لليل. ولهذا أيضا دخول الشهر القمري يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس. دخول الشهر كما تعرف في في في يعني العبادات الإسلامية وفي النظر الشرعي أن دخول الشهر يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس، لو رؤية قبلها ما عد يعني قد دخل الشهر. وأما أثر الصباح والمساء فحسب العرف، فالصباح من بعد طلوع الفجر والمساء من الزوال، والأغلب أن يكون من طلوع الفجر إلى يعني قبل الزوال، وأيضا المساء قد يكون بعد الزوال. والغالبا البكرة كما قال ابن القيم يعني بكرة واصيلة، أنه من الفجر إلى طلوع الشمس، وأيضا من العصر إلى غروب الشمس. فالصباح هو أوائل النهار والمساء أوائل الليل، إلا يوم عرفة. يوم عرفة فإن حكم الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر اليوم التالي يوم العيد، فأي اليوم العاشر. من الطريف والسائل يسأل يقول: هل يسمى صباحا بعد الساعة 12؟ هل يسمى صباحا؟ الطريف الحقيقة أن بعض المصادر ذكرت أن الصباح عند العرب يبدأ من نصف الليل الأخير، يعني كما هو حساب اليوم يعني إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل. وذكر ذلك الموفق البغدادي في كتابه ذي الفصيح ثعلب. أيضا أختم بهذه الكلمة اللطيفة والفائدة اللطيفة للإمام أبي بكر العربي رحمه الله، يقول: حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك. يعني حساب الشهور الشمسية معروفة، الجدي والدلو إلى آخره والعقرب، هذه للمنافع، يعني يعرف الناس فيها أوقات الأمطار، ويعرفون فيها أوقات الزروع، ويعرفون فيها أوقات الخريف وأوقات الحصاد إلى آخره. فحساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك، والله أعلم. أما قيام الليل كما سأرى الأخ كيف يقوم الليل، أختم به، فيبدأ من بعد صلاة العشاء. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، فهذا كل وقت لقيام الليل. ومنتصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبهذا فهو يختلف صيفا وشتاء. مثلا هذه الأيام مثلا في الرياض تقريبا الفجر الساعة 5 والمغرب قريبا الساعة 5، الغروب الساعة 5 والفجر الساعة 5، فيكون منتصف الليل هو الساعة 11 تقريبا، لأن من 5 إذا غربت الشمس الساعة 5 تقريبا، أنا أتكلم عن التقريب طبعا من أجل إيضاح، ولا هو قد يكون 5 دقائق أو نحو ذلك. والفجر كذلك، فيكون من 5 إلى 15 ساعة، ويكون منتصف الليل تقريبا الساعة 11. ومعلوم أن هذا يختلف عنه في الصيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلالها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استوديوهات الإذاعة بمكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.